يشكوه لو الحديث من لا يرحم لا يرحم. أي من لا يرحم لا يرحم. محمد بن عبد الله هيا أبو بكر من هذه الكلمة. فهمت الآن الموضوع؟ ما رفعنا استاذ من هنا هنا الموضوع ما استطيع المسلمين يا أبي أبن هنا بارك الله فيك. الطبراني يصنف الأحاديث على رواتها من الصحابة ماشي لهون من الصحابة هون الصحابي مين؟ جرير. طيب هذا جرير في أوله ربما يعطيك شيء من ترجمته. شوف قديش في وراءهون بيان ابن بشر عن قيس عن جرير. هاي فياهمة صحابي في دار. هاي جرير بن عبد الله هاي ترجمته من أخباره. هاي بدأ أنس بن مالك عن جرير يعني بيذكر الرواة عن جرير وشو إلون أحاديث عن جرير قيس ابن أبي حازم عن جرير إلى آخره. الحكم ابن أبي حتيبة عن أبي وائل أبو نخيل البجلي عن جرير. هون إجينا عبيد الله ابن جرير. واضح؟ واضح. شو بقى عندك؟ يعني كان الإشكال عندي إن هذه الترجمة ليست كالعادة أنه دائما يروي عن المترجم. إيه. الطبراني يروي عن المترجم. يعني كان كل شكل عندي ربط هذا الكلمة إخرجه الطبراني عن عبيد الله عن جرير عن المترجم عبد الله ابن جرير. وليس كالعادة يروي عن عبد الله كعادة الشيوخ السابقين في كل مجلدات. يعني هذه الحالة ليست كالحادثة السابقة كلها. ليست كالحادثة السابقة كلها. وين؟ في كل المجلدات وفي بغداد وتاريخ الخطيب وسير عون الولاء. كان دائما يروي عن المترجم. هنا ما في رواية عن المترجم اللي هو عبد الله. عبد الله بن جرير؟ اه هذا خطأ. صواب عبيد الله. اه هذا هو.